لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تعلن هذه العلامة عن محطة حافلات، وهي فضاء مهيأ للقيام بعملية التوقف لصعود أو نزول الركاب. يمنع التوقف والوقوف بهذا الفضاء.